بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله عزتك هذا سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها ولا متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها بسم Thank you.

الله العظيم. الفاتحة.